في سبيل بناء بيته. اتفضل يا أستاذ مختار. صاحب هذه الرسالة قرأ حديثا شريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشرته إحدى الصحف وله عليه بعض التساؤلات. الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسكندرية وعسقلان عروستان، والإسكندرية أفضلهما، وأنها لتأتي يوم القيامة تزف بأهلها إلى بيت المقدس. يا سيدي كفاية لحد كده، هتعملوا دعاية الإسكندرية ولا إيه؟ احنا ناقصين إعلانات، ما التلفزيون مالي الدنيا إعلانات بالنص الساعة عمال يعلن. هنعمل إعلان على إسكندرية؟ كفاية الأغاني اللي طلعت فيها. ما أعرفش، ما عنديش فكرة. مكتوب الحديث ورد فين؟ مكتوب الحديث؟ لا ما قالش ورد فين. قول بقى، قول. لا أقدر أقول آه ولا أقدر أقول لا. كل ما أستطيع أن أقوله أن هذا الحديث لم يرد لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. بس قول لي أنت بقى ورد فين، بدل ما تبعت لي ابعت الصحيفة اللي نشرت الحديث وقول لها برجع مراعاة كتابة مصدر الحديث حتى يتبين لنا مدى صحة الحديث. نقول رواه الترمذي، رواه النسائي، رواه ابن ماجه، رواه مين. وانا اعتقد ان هذا الحديث لم يرد في الصحاح الاخر، يعني انا بقول لم يرد، لم يرد لا في البخاري ولا في صحيح مسلم اللي انا دارسهم. ما اقدرش اتكلم في حاجه ما شفتهاش، ما درستهاش كدراسه، اكون قريتها لكن درستها لا. فمش عارف، واعتقد انه ما وردش في الصحاح الاربعه الاخرى يعني. فلازم الجريده تنشر حديث، لازم تقول ايه رواه مسلم، رواه الترمذي، رواه ابن ماجه، رواه النساء، رواه الدارقطني مثلا، ايا كان. نعم. زوجه تقول انها حامل في الشهور الاولى، وبعد ايام يقبل شهر رمضان وقيل لها ان الصيام لها حرام حتى يثبت الجنين، فما راي فضيلتكم؟ قيل لها، اهي دي برضه عملت زي السؤال اللي فات. قيل من الذي قال؟ امك، ابوك، اخوك، زوجك، حموك، من الذي قال؟ هذا لا يصح. الحامل يصح منها الصيام، بل ويحرم عليها الافطار الا اذا خشت على نفسها او على جنينها، هنا يحرم عليها الصيام. الذي يقرر هذا ويحدده هو الطبيب المسلم الحاذق، وطالما هي امرأة فالطبيبة المسلمة الحاذقة هي التي تقرر لها هل يجوز لها الصيام أم لا يصح لها الصيام. نعم. سيدة أخرى تقول: كنت في يوم نظرت إن أخذت شقة جديدة سوف أصوم 3 أيام أو أشتري حصيرة للجامع، ومش فاكرة إيه بالضبط إيه بالضبط. الآن أريد أن أوفي النذر، فهل ممكن أن أطعم 20 مسكين، وهل هذا يوفي النذر؟ لا لا لا يوفي النذر أبدا أن تفعلي شيئا غير الذي نذرتيه. فعليك بالصيام 3 أيام، وعليك بشراء حصيرة للمسجد، لأنك لا تتذكرين ماذا نذرت، الصيام هو أم شراء حصير. وعليه وجب عليك الإثنان حتى تبرئي ذمتك أمام الله ولا يجزي عنها شيء آخر. يعني لو وضعت في الصندوق ثمن الحصيرة لا يصح، لا يصح، لابد من شراء الحصيرة، لابد. نعم. هل يصلى على المولود الرضيع إذا توفي؟ نعم، إذا كان من أبوين مسلمين أو كان أبوه مسلما يصلى عليه، بل ويصلى على السقط أيضا إن كان مخلقا. إذا سقط الجنين وكان مخلقا وسقط ميتا سقطا صلي عليه، إن كان مخلقا. نعم. سؤال: تزوجت من بنت عمي منذ 5 سنوات وأنجبت منها طفلين، وهي الآن حامل. أبلغتني أختي بأن زوجتي قد أرضعت منها، علما بأنني خال أولاد أختي التي أرضعت زوجتي، فما حكم الدين في ذلك؟ عليك بأخذ أختك وزوجتك والذهاب بهما إلى المعهد الديني بسموحة حتى يسألوك. شيخ المعهد له لجنة هناك للفتوى من المذاهب الأربعة، يسأل الأخت: سكتت طوال هذه المدة لماذا؟ هل أخطأت ثم تابت؟ ومتى أرضعت زوجة أخيك؟ ومن شهد لك بذلك؟ وما إلى ذلك يفتوك. فإن حدث السؤال ده، سؤال مشابه له قال من الجزائر أو من غانا لا أذكر الأسبوع الماضي، وطبعا في حالة ما إذا ثبتت الرضاعة المحرمة للزواج فرق بين الرجل وامرأته على رجل. نعم. لكن لها شروط، لها شروط، لها شروط في المذاهب، أنا مش عاوز أقولها لأن أنت هناك حتجد التيسير، يعني هيسروا المسائل وكده يعني. نعم. قلت فضيلتكم يوم الجمعة الماضية في شرح كلمة بأبيكم أو بأيكم، آسف، في شرح كلمة بأيكم، إن حرف الباء في هذه الكلمة زائد، مع أنكم ذكرتم قبل ذلك في إحدى شرائط علوم القرآن أنه ليس هناك حرف زائد أبدا في القرآن، حيث أن جميع حروف القرآن كلها في مواضعها تماما بدون زيادة أو نقصان، فنرجو من فضيلتكم مزيدا من الشرح والتفصيل. الله يفتح عليك. الحقيقة أنت كلامك مظبوط وأنت صادق، وأنا في علوم القرآن قلت كده، لكن لما أنا بتكلم في علوم القرآن أولا بتكلم من وجهة نظري الشخصية، النقطة الأولى دي. النقطة الثانية أنه كلمة زيادة أقصد أنه ما فيش حاجة اسمها حرف زيادة، باعتبار أنه كل حرف في مكانه وفي موضعه، وكل كلمة في مكانها وفي موضعها، وما في حرف أو كلمة وضعت ولا لزوم لها. لكن من حيث الإعراب يا بني، من حيث الإعراب في اللغة العربية يقال عن حرف أو عن كلمة أو ما إلى ذلك زيادة، ليس معناها زيادة لا فائدة منها، وإنما في إعرابها زائدة، أي لا إعراب لها، أي لا إعراب لها، هذه معنى كلمة الزيادة. الإعراب معناها إيه؟ معناها إن فيه جملة، الجملة لها فاعل ولها مفعول ولها فعل، وهناك جملة اسمية وجملة فعلية. فاهمين اخواننا الصينيين بتدرسوا عربي انتوا عندنا الوقت لغة عربية، فاهمين؟ الجملة اما جملة اسمية واما جملة فعلية، والجملة تتكون من مبتدأ وخبر او اسم وخبر، وكذلك يكون فيها فاعل، يكون فيها فعل، يكون فيها مفعول إذا كانت الجملة فعلية وما إلى ذلك. لابد من الإعراب، الإعراب. فنقول هذه الكلمة مفعول به، مفعول لأجله، مفعول به، مفعول له، ونقول هذا الفعل مضارع أو فعل ماضي أو فعل أمر، ونقول هذا مبتدأ وهذا خبر، وهكذا. فلا بد من إعراب كل كلمة وكل حرف، لها وضع في اللغة ولها وضع إعرابي في الجملة. فإذا كان الحرف لا إعراب له فيقال في هذه الحالة هو إيه؟ زائد. هو إيه؟ زائد. معنى زائد انه بغير اعرابه تستقيم الجملة، فهو زائد عن الاعراب. هذا معنى كلمة زائد اذا قصدها النحاة، اي علماء النحو والصرف والاعراب. هذا امر. الامر الاخر انه قد يزاد الحرف تأكيدا، اي يقصد بزيادته التأكيد، يقصد بزيادته التأكيد، بحيث المفروض في الجملة انها تنقال من غيره، المفروض ان الجملة انها تتقال من غير الحرف وتبقى جملة هي طبيعية كده. فلما يجي الحرف يتحط، يتحط الحرف ده ملوش لزوم بقى من حيث ايه يعني اتساق الجملة، من حيث البناء. الجملة لها، الجملة لها بناء، بناء متكامل. إذا اختل البناء سقطت الجملة ولا يقال فيها إيه؟ جملة، ولا يقال في زي أكل محمد الطعام، بناء الجملة فعل وفاعل ومفعول. لما تقول أكل الطعام اختلت الجملة، وإيه اللي أكل الطعام؟ ومين؟ عشان تصلحها تقوم تقول أكل الطعام، يبقى خلاص يبقى الفاعل غاب، يبقى الفاعل إيه؟ غاب. ويبقى ساعتها الطعام حل محل ما غاب فاعله، ده هو يعني يسمونه نائب فاعل. فهو ده كلمة الحرف زائد، معناها أنه زيد الحرف عن اتساق وبناء الجملة، زيد عليه من أجل الايه؟ التأكيد مثلا. فلما بيقول فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، شيل البه بقى، فستبصر ويبصرون أيكم المفتون، هي ده بناء الجملة خلاص. زي ما أقول ستعلم ونعلم أينا أكبر سن، خلاص. أما تقول بأينا بقى ما بتبقى ما إزاي. فمن هنا قالوا المعنى ستبصر وتبصرون أيكم مفتون، مين في كل مجنون، تبقى البيه هنا إيه؟ لا محل لها من الإعراب، تبقى زيادة. الناس اللي بتقول لا البيه لها محل بالإعراب، إيه بقى محل الإعراب فيها؟ بأيكم، أي في أيكم، خلاص بقى هنا بقى بمعنى إيه؟ فيه. زي ما تقول بأي الدور يقيم محمدا، بأي الدور يقيم محمد، أي في أي دار من هذه الدور يقيم محمد، مش كده؟ ما تقدرش تقول بقى أي الدور يقيم محمد، تمشي؟ ما تمشيش. يبقى لازم نجيب إيه؟ البيه. تبقى البيه هنا زيادة ولا مزيادة؟ لا ما تبقى زيادة بقى. يبقى الباء هنا من ضمن بناء الجمل، فهمنا؟ معلش أنا بطول في الموضوع ليه؟ عشان نبقى فاهمين، وضحت ولا لسه؟ فكلمة الباء زائدة يبقى ملهاش إعراب، يبقى بناء الجملة كامل بغير الباء. فإذا قال الباء ليست زائدة يبقى لابد أن يعربها وتصبح الجملة لا تصح من غير الباء. فإذا كان المعنى أيكم مفتون، مين فيكم اللي مجنون، تصبح الباء هنا زائدة، زائدة عن بناء الجملة وعن الإعراب، وتبقى المقصود بها إيه؟ التأكيد مثلا. إذا كانت الباء مش هنزودها عن الإعراب وتبقى من ضمن بناء الجملة، تبقى بمعنى في، أي في أي فريق منكم يوجد المجنون، أو بأي واحد منكم يوجد المفتون اللي هو الشيطان ركبه، وهكذا. وضحت يا ابني؟ نعم. هل قتل المرتد عن دين الإسلام حرام أم حلال؟ المرتد عن دين الإسلام لا يقتل بداءة، وإنما يستتاب يا بني، يستتاب أولا، ذاك هو الحكم. فإن ارتد مسلم عن دينه جيء به وسئل، فإن أقر بارتداده عن الإسلام منح فسحة من الوقت ليتوب وروجع وكلم وفهم، ثم تترك له فرصة. فإن انتهت الفرصة والفسحة من الوقت الممنوح له جيء به مرة أخرى، فإن تاب وأناب ورجع عن ارتداده عفي عنه، وإن أصر على ارتداده عن الإسلام فحكمه القتل. مع أن قتل الكافر قتله ابتداء حرام ما لم يكن بينك وبينه حرب، فإذا كان بيننا وبينهم ميثاق لا يصح، وإن كان بيننا وبينهم عهد لا يصح، إن كانوا من أهل الذمة فحرام، فدمهم كدم المسلم، دم الذمي كدم المسلم، ودم المعاهد كدم المسلم، كما حدثت معاهدة الحديبية، معاهدة الحديبية فحقنت الدماء. لكن المرتد بيقتل بعد أن يستتب ويرفض التوبة. ليه؟ لأنه دخل الإسلام راضيا مختارا لا إكراه في الدين، فإن ارتد عن إسلامه أدخل الشك في نفوس من حوله من المسلمين، بعكس الكافر ابتداء. الكافر ابتداء إذا لم يدخل في الإسلام لا يدخل الشكوك في المسلمين. ولذا كان السؤال الذي سأله هرقل لأبي سفيان، هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، أو هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فده حكم المرتد، يستتاب أي تطلب منه التوبة ويفهم ويراجع، يكلم من أحد العلماء، فإن تاب وأناب الحمد لله، لم يتب وانتهت الفرصة الممنوحة له وقيم عليه الحد ألا وهو قتل المرتد. نعم. في خطبة الجمعة الماضية قلت فضيلتكم في قوله قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أن أوسطهم بمعنى أوسطهم عمرا، ويقول البعض أن المعنى يفيد أعقلهم وأعدلهم وأخيرهم بدليل الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نرجو الإفادة. يقول البعض اللي هم مين؟ اللي هم مين يعني؟ ما احنا قلنا الكلام ده. إذا كان قصدك إن أنا قلت أوسطهم سنا وسكت وإنت جايب رأي آخر بقول أي أرجحهم، لا تبقى غلطان، ارجع للشريط هتلاقيني أنا اللي قايلها. ما أنا اللي قايلها برضه، مش قايلها من تلقاء نفسي، أنا قايل قول العلماء. قال أوسطهم أي أوسطهم سنا، أوسطهم عمرا، أوسطهم بمعنى أرجحهم أخيرهم، أوسطهم عقلا ورأيا وما إلى ذلك. هذا اللي أنا قلته، لأن كلمة الوسطية قد تفيد الوسطية المعنوية وتفيد برضو الوسطية المكانية، زي ما قلت جلست أنا في وسط المسجد، جلست أنا في وسط المسجد، فالوسطية ممكن تبقى مكان والوسطية ممكن تبقى معنى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي لا إفراط فيها ولا تفريط، فأوسطهم أي أعقلهم، لأنه إذا قل العقل عن الوسطية فهو سفيه سفيه، وإذا زاد العقل عن الوسطية فهو مجنون. بس نعم. في خطبة الجمعة الماضية في شرح سورة القلم قلتم فضيلتكم من نام وقد نوى أن يزني في الصباح ومات مات زانيا، وكذلك من نام وقد نوى أن يقتل فلانا ومات مات قاتلا حتى ولم يفعل شيئا، فنرجو أن نوفق بين كلام فضيلتكم وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا، وماذا نفعل إذا نوى أحد بشيء وأراد أن يتخلص منه قبل أن ينام، فما هي النتيجة، فما هي النصيحة؟ أخ آخر يقول في نفس المعنى نرجو التوفيق بين ما قلتم وبين ما يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حين قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. أفادنا الله بعلمكم. السؤال ده سئل في الحلقة التلفزيونية اللي أذيعت من أربع اللي فات ده على طول. سئلت للسؤال ده وسألته المذيعة ليه، وأنا رديت على السؤال ده وقلت إنه عفي عن أمتي أو تجاوز الله لأمتي عما تحدثت به نفوسهم ما لم يفعلوا أو يتكلم. الكلام يمكن اللي أنا قلته في المنبر اعتقدت أنه واضح، واستدلت حتى بحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى القاتل والمقتول، أو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على صاحبه. هو ده ما قتلش، كان حريصا على قتل إيه؟ صاحبه، ولم يقتله بل قتل هو، ومع ذلك دخل النار. إذا دخل بنيته أم دخل بفعله؟ دخل بنيته ولم يدخل بفعله، لأنه لم يقتل بل قتل، لكنه دخل النار. دخل بإيه؟ بنيته ولم يدخل بفعله. الأفعال لها مبادئ، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يفعل الفعل مباشرة بدون مقدمات. مثال ذلك: يمر بالصندوق فإذا بالرجل يضع يده في جيبه ويصنع شيئا في هذا الصندوق لبناء أو لتوسعة المسجد، هل حين وضع يده في جيبه ووضع النقود فعلها بغير تفكير ولا إرادة ولا سابقة خاطر؟ أبدا أبدا. بيحصل إيه؟ هو دلوقتي فايت بالصندوق وانت قاعد بتسمع نفسك تقول جواك حاجة، تقول إيه؟ أي والله ما حدش ضامن عمره، وقد لا أضمن حياتي إلى الغد، وربنا يخلف علينا. نضع شيء في الصندوق، ده نسميه خاطر، وهي لمة الملك، إعاد بالخير وتصديق بالحق. وقد تسمع شيء آخر يقول: هي صورة، ما أنا حطيت المرة اللي فاتت، حطيت وضعته المرة الماضية، إن شاء الله سوف أضع في المرة القادمة. يعني خاطر آخر، أو ده اسمه خاطر. بعد كده إذا جاء خاطر الخير، ضع في الصندوق شيئا لعل الله يرحمك، يعرض هذا الخاطر على القلب، على ملك الجوارح. فحين يعرض الخاطر على القلب، إذا بالقلب يميل إليه، يميل إلى هذا الخاطر، ثم يعرض هذا الخاطر بعد ميل القلب على الإدراك، إدراك الأمور، الإدراك مما منحه الإنسان، الإدراك، نعمة الإدراك بالعقل، بالعقل الذي هو في القلب. فإن عرض على الإدراك أكد نعم، إذا أنفقت لن ينقش مالي، سيخلف الله تبارك وتعالى علي. فأيد الإدراك ميل القلب للخاطر الذي جاء، هنا يعزم وينوي بصدق أن ينفذ، فيضع اليد في الجيب ويخرجها ثم يضع المال. وضحت؟ هنا بقى 4 ترتيب 4 أفعال جاءت في القرآن في قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم، ادي الخطره، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول لغرور، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، الاصغاء الميل، ومنهم قوله فقد صغت قلوبكم، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره اللي هو ايه؟ افئده قلوب، وليرضوه، وليرضوه، هذا هو الميل بعد الاصغاء، هذا هو الرضا بالفعل، وهو اقرار الادراك لميل القلب، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، يخرجوا الفعل الى حيز التنفيذ. واضح؟ المرحله الاولى وهي الخاطر، احط حاجه في الصندوق يا راجل، ولا حط ولا بتاع، هي صوره، ما الناس كلها بتحط يعني، خلاص جت على القرش بتاعك، الجنيه بتاعك يا اخويا الحياه ابن الجامع، اهو ده ما تحدثت به نفوسهم، اهلا، هذا هو ما تجاوز الله عن الخاطر ده. تعال بقى، عملت ايه انت بقى بعد ما جاء لك خاطر ده؟ بصيت اللي جنبك قلت له ايه؟ ما تدفعش، ما تدفعش، انا اخويا مش هدفع، انا ما انا ادفع، ما. يبقى هنا تكلمت تؤاخذ، وضحت؟ اما انا بتكلم على المؤاخذه فين؟ مش في الخاطر، في النيه والعزم والتصميم، اللي هي المرحله ايه؟ الثالثه اللي جت، وليرضوه، اللي هي قبل، وليقترفوا، وضحت ولا لسه؟ اللي هي زي ما حصل هنا في اصحاب الجن، اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، هل صرموها؟ هل منعوا المساكين؟ ناموا عازمين على ذلك، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذن فقد أوخذوا قبل الفعل، أوخذوا بالعزم والتصميم، كما أخذ المسلم الذي كان حريصا على قتل صاحبه فقتل ولم يقتل، أوخذ على عزمه وتصميمه. ما تجاوز الله عنه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدثت به نفوسهم وهو الخاطر، وضحت؟ أما من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، لا، متى ذلك؟ إذا لم يعملها تائبا إلى الله متراجعا. أما إذا هم بالسيئة فلم يفعلها لم يكتب عليه شيء، حديث آخر. يعني هي أحوال، قد يهم بالسيئة ولا يكتب عليه شيء، وقد يهم بالسيئة وتكتب له حسنة، وقد يهم بالسيئة وتكتب عليه إيه؟ سيئة. لأن الهم هنا مختلف، الهم مش العزم، مش التصميم، الهم مرحلة تأتي قبل مرحلة العزم والتصميم، وضحت؟ نعم. يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وفي نفس السورة يقول الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي تفسير البخاري للقسطلاني يقول، إن مباشرة النساء في ليل رمضان حرام ولا يصح إلا في حالة واحدة، وهي وابتغوا ما كتب الله لكم، ويقصد بها الولد، أي إذا كانت المباشرة ابتغاء إنجاب الولد فقط لمن لم يهبه الله أولاد، أما إذا كانت لغير ذلك فلا يصح وحرام، حيث أن الصيام فرض على جميع المؤمنين كما في الآية، ولكي يرتقي الصائم إلى درجة التقوى لا يصح له مباشرة النساء في ليل رمضان إلا في حالة واحدة فقط، وهي ابتغاء ما كتب الله لنا، وهي بغية إنجاب الأولاد. نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك، وخاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم، حتى لا نقع في أخطاء نحن قادرين على البعد عنها في هذا الشهر الكريم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، أي متحكما في شهوته. كان أملك الناس أي يملك لإربه لشهوته. فكانت إذا حاضت إحدانا أمرها فتأتزر فيباشرها وهي مؤتزرة: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. إيه رأيك في الحديث ده؟ يعني ليس مباشرة النساء من أجل ابتغاء الولد فقط مطلقا، وإلا ما يصح للعقيم أن يتزوج إذا تأكد وعلم الرجل أنه عقيم، أنه عقيم أيحل له الزواج أم يحرم عليه؟ هذا سؤال. السؤال الآخر: علمت المرأة أنها عاقر فهل تستغني عن الجماع؟ من أين أتيت بذلك؟ وإن قلت إن ذلك مقصود به رمضان، كيف يصوم الشاب والشابة والزوج والزوجة نهارا ولم يقضي هو وطره ولم تقضي هي وطرها، فتحدثها نفسها وتحدثه نفسه أثناء الصيام بمثل هذه الأمور، في حين أنه لو قضى وطره ليلا لقام واغتسل قبل الفجر وصلى الفجر وصام منشرحا طيب النفس غير محتاج لشيء. فيا بني، نبينا صلى الله عليه وسلم خير قدوة وخير أسوة، لم يمتنع عن مباشرة نسائه في رمضان أبدا طوال حياته إلا حال اعتكافه في العشر الأواخر، حيث يحرم على المعتكف مباشرة النساء: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. بس هذا هو النهي الوحيد. فكانت تقول عنه زوجته رضي الله عنها: كان إذا جاء العشر الأواخر من رمضان عمل إيه سيدنا رسول الله؟ شد مئزرة، مش كده؟ معناها إيه شد المئزر؟ يعني غطى نفسه وربط معه، كناية عن الامتناع عن مباشرة النساء لأنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فقط. فشرح القسطلان الذي قرأته أنت إما أنك لم تفهم ما قصده الإمام القسطلاني، وإما أن الإمام القسطلاني قصد بهذا الكلام كبار السن، أو قصد من لا يحتاج إلى الجماع وممكن له أنه يستغنى عنه لمدة شهر، أو لا أدري ما قصد الإمام القسطلاني، لكن الكلام لا يتفق مطلقا مع السنة ولا الشروح ولا المعاني ولا القرآن أبدا. ما حدش قال إن الرجل ليأتي زوجته بغرض الولد فقط، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد، ده تفسيرك. هنفترض ابتغوا ما كتب الله لكم، طب وليه ما يكونش ابتغوا ما كتب الله لكم؟ أي أشبعوا رغبتكم مما منحكم الله من الزوجة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. إذن فأبتغي ما كتب الله إليه لي، وهو السكون والمودة والرحمة. مش كتب كده ربنا السكون وجعل بينكم مودة ورحمة؟ طيب لما لتسكنوا إليها، مش هذا هو الذي كتبه الله لنا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ مش لازم الكتاب بين الولد، ده قول من أقوال التفسير، التفسيرات: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد بس. طب والأمة هل يبتغى منها الولد؟ أبدا أبدا، بل كانوا يعزلوا، وأجاز نبينا صلى الله عليه وسلم العزل. وطالما كانوا يعزلوا عن الإماء ولا يبتغوا منهن الولد، فلما كانوا يباشرون الإماء؟ لما كان الجماع فالمسألة مش زي ما انت فاهم. وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد جايز، ده رأي من الآراء، ممكن آراء أخرى. وابتغوا ما كتب الله لكم من السكون، من المودة، من إشباع الرغبة، من إشباع الجنس، وما إلى ذلك. فدي النقطة. النقطة الثانية، وابتغوا فعل إيه؟ فعل أمر. هل مأمورون نحن بهذا على الوجوب؟ يبقى دي زيها زي إيه؟ فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير. بص هنا مش هنا، مش لكت ليه زي فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير. هل فكلوا منها دي أمر على الوجوب؟ فكل ما ضحى أو هدى لابد أن يأكل منها. طب فامشوا في مناكبها، أمر بالمشي في مناكب الأرض بالوجوب، أمر على الوجوب. كذلك وابتغوا ما كتب الله لكم، أمر إباحة يا بني، أمر إباحة. وإلا يصبح وابتغوا ما كتب الله لكم، كل واحد يتجوز يتجوز بنية إيه؟ الولد، إنه يخلف، إنه يخلف. وإذا طلع إن امرأته عاقر يحرم عليه إمساكها، ويجب عليه الزواج من غيرها حتى يبتغي الولد ويطلعها بقى، عشان يبقاش الجماع في الهوى في الفاضي. نعم. عثر منادي السيارات على مبلغ من المال في الطريق أمام المسجد، والمبلغ موجود مع الحاج عبد الله فتح الباب. مبلغ عثر عليه منادي السيارات على باب المسجد، تروح عند الحاج عبد الله هناك في الإدارة المكتب ده، وتقول له المبلغ كان، طلع كلامك مظبوط، هيدولك ان شاء الله مظبوط طبعا. انما الحمد لله ان الامانه متوفره يعني. اتفضل. قلت فضيلتكم في الجمعه الماضيه انه اذا نظر احد الى ما في يد اخيه فقد يحسده، هذا ما فهمته. والسؤال، كيف نبتعد عن الحسد؟ وماذا يقول الإنسان عندما يرى شيئا مع أخيه ليس عنده مثلا؟ بتنفيذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أيعجز أحدكم إن رأى نعمة على أخيه أن يدعو له، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وارد في صحيح البخاري. كلما ترى نعمة عند أحد من الناس أو شيئا في يد أخيك يعجبك وتتمنى لنفسك مثله، ادعو له، اللهم بارك له، اللهم بارك له، بارك الله له فيه، تدعو له بالبركة والدوام. فإن دعوت له وقيت أنت من شر أن تحسده، وقيت أنت من شر أن تحسد، إن الإنسان قد يحسد وهو لا يدري أو هو لا يقصد. طيب إن شاء الله نستكمل بعد صلاة العشاء. خارج المسجد افتكرنا ان هو صاحب الفلوس وراح ياخدها، ظهر ان الاخ اللي قام ده هو راخر لقى فلوس على باب المسجد، يعني هو مش صاحب الفلوس اللي اتلقت وراح ياخدها، ده هو نفسه لقى فلوس. فافتكر ان احنا بنتكلم عن في حد لقى فلوس، فراح قال لهم انا لقيت فلوس. فالفلوس اللي لقاها الشخص ده لوحدها والفلوس اللي لقاها المنادي لوحدها، اذا كان حد ضايع منه فلوس او وقع منه فلوس، الفلوس هتظل موجوده لحد نهاية المجلس. بعد نهاية المجلس وانصراف الناس ما جاش حد ياخدها، هنحطها في صندوق المسجد، توسيعة المسجد. وصلت بعض الاقتراحات لما يمكن أن تكون عليه دروس رمضان. اقتراحات رمضان كويس، الحمد لله، لأن لغاية دلوقتي الواحد متحير في الموضوع ده، ومتهيألي مش لاقي حاجة أقولها. يقول صاحب هذا الاقتراح: الحديث عن 30 صفة من صفات سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول آخر: 30 صفة دول انت هتجد ان احنا اتكلمنا عن اخلاقيات الاسلام في شرائط موجودة، وهي 9 شرائط، مجموعة مكونة من 9 شرائط تكلمنا فيها عن اخلاقيات الاسلام، وكان في شهر رمضان من شهور رمضان يعني، فموجود، هيبقى تكرار. يقترح اخر أن تكون دروس رمضان تأملات في المحكم من الآيات. لا، التأملات ما تبقاش في المحكم، المحكم ممكن التأملات تبقى في القرآن كله، في المحكم في المتشابه كتأملات مش كتفسير. هي فكرة، هي فكرة ما فيش شك، هي فكرة على أساس أن التفسير موجود لوحده، ودي تبقى تأملات، مجموعة تأملات كده. ويمكن الموضوع ده أثير امبارح، كان في تسجيل لسهرة تلفزيونية ليلة رمضان، ليلة الرؤية، زي سهرة الإسراء والمعراج اللي عملوها دي، عاملين سهرة أخرى لرمضان. فكانوا بيسألوني برضو السؤال ده، شهر رمضان شهر القرآن، إيه رأيك؟ فحصل أن أنا اتكلمت عن بعض التأملات، وأن المصحف ممكن التأمل، العلم كاستخراج الأحكام والحلال والحرام شيء، والقراءة اللي بالتأمل. فقلت الناس في رمضان بتبقى عاوزة تسلي صيامها، مش عارف تسلي صيامه إزاي، فأنا بقترح أن تسلية صيامك تبقى في قراءة القرآن كتأمل. فقالوا تأمل يعني إيه؟ فضربت أمثلة أن هناك تأمل في الكلمات في القصص، في تأمل، وفي تأمل في الكلمات ككلمة، وفي تأمل في الحروف كحرف. وديت أمثلة، امبارح كانت بتسجل الحلقة دي عشان تتذاع ليلة رمضان سهرة يعني. فهي فكرة، فكرة كويسة، لأنه برضو التأملات بس احنا عملناها مرة زمان، لكن دي ما سجلتش. أول رمضان أقمناه هنا في المسجد من 11 سنة، وكان لسه في المسجد القديم، كنا بعد ما بنقرأ الجزء بنجلس ندي تأملات عن الجزء المقروء، مش الجزء كله طبعا، ناخد منه حاجة كده تلفت النظر ونتأمل فيها. لكن دي للأسف ما سجلتش، للأسف الشديد ما سجلتش. وإن كان في ناس كانت بتبقى معاها كاستات بتسجل لنفسها، لكن ما سجلش على مستوى المسجد. فإذا كان حد عنده التسجيلات دي بقى كويس يعني، هو اقترح مش بطل، ربنا يلهمنا الصواب. أخ آخر يقترح أن تعود فضيلتك لبعض الأحاديث القدسية. أيوة فعلا، الحادثة القدسية عاملة يعني ناس كتير قوي أخدتها، وإحنا قلنا 30 حديث على ما أعتقد أو ما يقرب من ذلك، إن في بعض الليالي بقينا نجيب الأحاديث المنتشرة. هنكمل، هتبقى مجموعة تانية، هتبقى 15 شريط، بعد كده الأحاديث القدسية هتبقى 30 شريط، كتير مش عارف. ماشي كويس، ربنا يلهمنا الصواب. نعم. يقترح آخر أن تكون دروس رمضان نحو البيت والأسرة، أي آداب الرجل نحو زوجته وابنه ومسجده. والله اقترح برضو وجيه، شيء ناقصنا في مجتمعنا أن احنا نعرف الآداب العامة ايه. كويس. نعم. سؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان اللي فات تواطأت أفكاركم كلها مع ما حاك في صدره. رمضان اللي فات فاكرين الكلام عن التوحيد هو الله وأسماء الله الحسنى، يعني طلبت أسماء الله الحسنى، الشرح بتاع هو الله بتاع شرح الأسماء الحسنى طلبت لتذاع. وأنا ما عنديش وقت إن أنا أبتدي أسجل شرح لأسماء الحسنى، أظن فيه برنامج في التلفزيون بيبقى بالليل عن شرح الأسماء الحسنى، فطلبوني لهذا البرنامج فأنا ما قدرتش، فعطتهم الشرايط بتاعتكم هنا الفيديو، إذا صلحت ومعرفش تصلح ولا لا، إنه مين إلوها على التلفزيون وكأن يعني بيسجلوا معايا، إنما هي هنا اللي تمت فعلا في رمضان الماضي. صلحت ما صلحتش بقى يبقى خلاص، يبقى ده عاوز يعرف ياخد الكاسيت. لكن مسألة مرهقة من الواحد. نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، ومن فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الحديث. من استجمر فليوتر. الاستجمار يا بنية لو رجعت إلى كتاب الإسلام وأركانه لوجدت أن الاستجمار هو الاستنجاء بالحجارة، أي إزالة عين النجاسة عن الدبر بعد التبرز بالأحجار. وهذا كان من عادة العرب الذين لا يجدون الماء متوفرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استجمر فليوتر. يوتر بمعنى أن يجعل العدد وترا، يعني ليس مرة واحدة وإنما يستجمر 3 مرات على الأقل. فإن زالت النجاسة بثلاث مرار كان بها، إن لم تزل بثلاث مرار فعليه أن يجعلها 5 أو 7 وهكذا. من استجمر فليوتر، ومن لم يفعل فلا حرج، يعني مش لازم. يعني ما لقيتش غير 4 أحجار تزيل النجاسة، ما لقيتش حجر 5 تعمل ايه؟ خلاص مش اسم يعني. نعم. هل يصح التنفل بعد صلاة الوتر مع فضيلتكم الليلة، حيث أنها ليلة النصف من شعبان واستحب قيامها؟ نعم يصح ذلك، وغالبا من الناس ما يفعلون ذلك، يوتروا هنا للبركة فقط ولجماعة الدعاء. ربما ربنا تبارك وتعالى يستجيب لدعائنا في دعاء القنوت يعني. وأغلبكم حينما ينام يستيقظ من الليل فيصلي ما شاء له أن يصلي، غير أن لا يوتر مرة أخرى، إذ لا وتران في ليل. فلا بأس من التنفل بعد ذلك وقيام الليل بعد صلاة الوتر. ونحن دائما وأبدا نصلي الوتر، لأن الواحد مش ضامن عمره. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينام الإنسان إلا على وتر. فإن قام من الليل فصلى يصلي ما شاء، غير أن لا يوتر مرة أخرى. ما حكم الدين في من يرى في منامه أنه يباشر زوجته؟ هل يغتسل للطهارة من الجنابة باعتبارها حدثت، أم يكتفى بالوضوء عندما يستيقظ كما لو كان سيصلي؟ إذا احتلم المرء بأنه يباشر مع زوجته عملية الجماع أو مع غيرها احتلام، لا يعني لا عبرة في الاحتلام بمن احتلم أو مع من احتلم، إنما العبرة بالإنزال. إن أنزل وجب الغسل، إذا لم ينزل اكتفي بالوضوء. العبرة بنهاية الاحتلام. فإذا احتلم فرأى الماء أو أنزل فعليه أن يغتسل. أما إذا احتلم ولم يجد بللا في ثيابه ولم يحدث إنزال فيكتفى فيه بالوضوء. وأخ لنا يقول انتقد وضوءه فجأة ويسأل هل من الأفضل الاستنجاء قبل الوضوء أم لا؟ سؤال غير مفهوم، يعني خرجت منه ريح تاني. وبقول إيه؟ نعم السؤال تاني. يقول أنا على وضوء وفجأة خرجت مني ريح، هل من الأفضل الاستنجاء قبل الوضوء أم لا؟ المسألة تتوقف عليك. إذا كان الريح قد خرج ريحا فقط ولا شيء معه فيكتفى فيه بالوضوء. أما إذا كان الريح قد خرج ومعه رذاذ من النجاسة فنجاسة المحل، وجب هنا الاستنجاء. لقد حضر صاحب النقود واستلم المبلغ. خلاص صاحب النقود حضر واستلم الحمد لله. قلتم فضيلتكم عن أبو الوليد إنه كان عنينا، فما هو العنين وما حكم المرأة التي تحته؟ هل تطلب الطلاق أم ماذا يكون الحكم؟ العنين هو الذي لا يقوى على مباشرة النساء لضعف فيه أو للصغر في عضوه عيبا خلقيا ولا يقوى على مباشرة النساء، ذاك هو العنين. والمرأة التي تتزوج من رجل وتكتشف أنه عنينا لها أن تطلب الطلاق ويطلقها القاضي، ومن حقها أن تأخذ كافة حقوقها إذا طلب الطلاق. نعم. صح صاحب هذه الرسالة يقول: زوجتي مريضة بالسكر وحامل، وقد نصحها الطبيب بعدم الصوم وهي لا تقدر على قضاء تلك الأيام، هل يجوز لها قضاء، هل يجوز لي قضاء تلك الأيام عنها؟ لا، لا يصح. الصيام فرض عين يا بني، فرض عين، فإن صامت صامت، إن أفطرت وكانت يمكنها القضاء في أيام أخرى أفطرت وانتظرت حتى تتمكن من القضاء فقضت. فإذا كان لا يمكنها القضاء مطلقا لإصابتها بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، جاز لها أن تطعم عن كل يوم تفطره مسكينا، وإطعام المسكين إطعام يوم كامل، أي إفطار وسحور، إطعام يعني طائطين في اليوم مرة. أما أن تقضي عنها أنت الصيام فلا يصح، كما لا يصح أن تقضي الصلاة عن غيرك، فالصلاة والصيام وكل ذلك فرض عين، كل ذلك فرض عين. أما الأحاديث الواردة بشأن من ماتت أمه أو يقضي عنها أو ما إلى ذلك، ذاك بعد موت المكلف، فإذا مات المكلف جاز لوارثه أن يقضي عنه دينه. نعم. تعلمنا من فضيلتكم أن نطمئن، أن يطمئن بعضنا على بعض، والشيخ حبيب لم يحضر يوم الجمعة الماضية ولم يحضر هذه الليلة، نرجو الاطمئنان عنه. عقبى لك يا بني، شيخنا حبيب في أداء العمرة، يؤدي العمرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل منه ومن إخوانه الذين سافروا معه، وأن يعيده إلينا سالما غانما مأجورا مجبورا إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس فيقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والسؤال: ما الفرق بين التأويل في الآية والتأويل في الحديث، علما بأنه لا يعلم التأويل إلا الله كما قررت الآية؟ الحقيقة إذا كان هناخد بكلام العلماء الذين صححوا المصحف ورسموا ميم الوقوف اللازم على قوله ولا يعلم تأويله إلا الله، ثم ينشأ الكلام والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إذا أخذنا بهذا فالمقصود بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو التأويل، وهو المعنى الحقيقي الذي يقصده الله تبارك وتعالى. ويصبح كلمة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل في الحديث المقصود به التفسير المباح للعلماء، وهو إعراب الجملة، معرفة المرفوع والمنصوب والمجرور واستخدام اللفظ ومعنى اللفظ وما إلى ذلك، لا ما يراد أو ما يقصده الله تبارك وتعالى بكلامه، فالله أعلم بمراده. فيقصد بكلمة التأويل في الحديث التفسير، التفسير. لكن هناك رأي لابد أن أقوله، وهو بعض العلماء لا يضع ميم الوقف اللازم عند الآية ويتلوها كالآتي: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون كذلك، ويصل الآية. وهذا الرأي وإن كان ضعيفا إلا أننا قلناه أمانة للعلم، لكن هو رأي ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي القرآن يوم القيامة بكرا لم يفض، لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي غرائبه. وبالتالي ما الرأي الأرجح أنه كلمة علمه التأويل أي علمه التفسير. نعم. زي تأويل الرؤية، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. نعم. قلتم فضيلتكم من قبل إنه من عاب ابتلي، ولا تسبوا أخاكم فيعافيه الله ويبتليكم، فماذا نفعل فيما مضى، وكيف نكفر عما نفعل دون أن نبتلى؟ نستغفر ونتوب ونتصدق وندعو لمن عبناه في غيبته أو في حضوره. لقد عبت عليه كذا وكذا، والآن تندم، فعليك أن تدعو له أن يبرئه الله تبارك وتعالى من عيوبه وأن يرحمه وإياك. تدعو له بخير وبظهر الغيب، وتستغفر وتعزم على عدم العودة، ولعل الله تبارك وتعالى يقبل توبتنا وتوبتك. صاحب هذه الرسالة يقول: اشتركت في عملية إجهاض لسيدة حتى لا يفتضح أمرها عن طريق التأييد والموافقة على إجراء هذه العملية، وقد علمت أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومنذ ذلك الحين والقلق يكاد يقتلني قتلا، فهل معنى ذلك أنه قد سد في وجهي باب التوبة والعودة إلى رحمة الله؟ وإن كان لي أمل في رحمة الله، فهل دللتني إلى السبيل الذي أتوب به إلى الله والذي يغفر الله لي به زلتي؟ أولا، لا يمكن أن يسد باب التوبة في وجه مسلم أبدا، لا يسد باب التوبة في وجه مسلم إلا بعد أن يغرغر، بعد أن تصل الروح إلى الحلقوم ويغرغر، هنا يقفل باب التوبة في وجهه هو على الخصوص. ولا يسد باب التوبة العامة على الناس إلا بطلوع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح، لك أن تتوب في أي وقت ويتوب الله عليك، ومن تاب يتوب الله عليه. المسألة أيضا تحتاج لتوضيح لك، بمعنى أنك تقول من يقتل مؤمنا متعمدا، وأنت لم تقتل مؤمنا متعمدا، لأن الجنين لم يتضح إيمانه من عدمه. جنين في بطن الأم كيف يحكم له بالإيمان؟ كيف؟ ولم يسلم بعد، بل ولم يكلف بعد. فالآية لا تنطبق عليك، الآية لا تنطبق عليك. لكن الإجهاض حرام على المرأة التي تجهض نفسها، وعلى من يجهضها من الأطباء أو الطبيبات أو غيرهم، وعلى من يشير عليها بذلك ولو كان الحمل سفاحا، إلا أن يكون له مبرر شرعي، كعدم قدرة المرأة على الحمل، أو خطورة الحمل على حياتها، أو التيقن من تشوه الجنين وما إلى ذلك، أسباب شرعية تبيح الإجهاض. فإذا لم توجد هذه الأسباب الشرعية فلا يباح الإجهاض مطلقا، وهو حرام قطعا عقلا وشرعا وقانونا. أنت أشرت على غيرك، أو أشرت على هذه المرأة أو أنت، بإجهاض نفسها لتستر يعني خطيئتها. مطلوب منك أو منك التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صاحب هذه الرسالة من رواد المسجد يقول: والدته مريضة بمستشفى المواساة بغرفة الإنعاش، ويطلب من الإخوة ومن فضيلتكم الدعاء لها بالشفاء العاجل. أسأل الله تبارك وتعالى الشفاء لها ولكل مريض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يتسع صدركم لهذه المشكلة الخطيرة التي تحدث في مناسبة عيد الأم. يقول: حضر والدي وهو رجل مسن تجاوز 70 عاما، وهو حاضر معي هنا في المسجد، وقد أحضرته خصيصا ليسمع ردكم عليه. باختصار شديد، لقد حضر والدي من بلده في الصعيد وهو في أشد الغضب من ابنه وزوجته التي هي والدتي، الذين أخرجوه من شقته التي يدفع فيها 3 جنيه إلى منزل ابنه بإيجار قدره 40 جنيه، رغما عنه وإجباره على أن يدفع نصف الإيجار مع العلم بأنه على المعاش ومرتبه لا يكاد يكفيه، واتفقت والدتي مع أخي على والدي ودفعوه إلى أن يحضر إلى منزلي بالإسكندرية وليس معه سوى تذكرة السفر بملابسه التي عليه، رغم أنه رجل مريض. ومنذ حضوره منذ 3 أيام لم يسأل عنه، ووالدتي أو أخي ليطمئن هل وصل سالما أم لا. ووالدي المتدين جدا في حالة نفسية سيئة لدرجة أنه قال أنه يفكر في الانتحار ليتخلص من هذا الجحود الذي يلاقيه بعد هذا العمر الطويل. فأرجو يا سيدي أن توجه إليه كلمة بهذا الشأن وتنصح الجميع بمراعاة الوالدين. وأنا يا سيدي ماذا أفعل تجاه والدتي وأخي في هذه الظروف، مع علمي بأن والدي على حق ولا أستطيع أن ألوم أو أعنف والدتي، فماذا أفعل أفادكم الله، علما بأن زوجة أخي قد حاولت من قبل الاعتداء على والدي ووالدتي. طبعا الأب غير محتاج لتوجيه كلمة، لأنك تقول في رسالتك إن الأب متدين جدا، والمتدين فقط وليس جدا لا يفكر في الانتحار، لأن الانتحار كفر وخروج عن الملة. وإذا انتحر المسلم قال الله تبارك وتعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة وإلى الأبد يخلد في جهنم خلود فرعون وهامان وقارون. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، فكيف يكون متدينا جدا كما تدعي ويفكر في الانتحار يا بني؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس هو أول من يصاب بالجحود أو بالعقوق، فقد سبقه آخرون وسيلحق به آخرون. والعقوق موجود في الدنيا منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة، بدليل أن الله تبارك وتعالى يحذرنا من العقوق ويأمرنا بالبر بالوالدين. ثم إن العقوق عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، عقوق الآباء والأمهات لا كفارة له مطلقا إلا أن يعفو الأب أو الأم ويسامح ربنا تبارك وتعالى. وجميع العقوبات قد تغفر وقد تؤجل ليوم القيامة، جميع العقوبات على الذنوب قد تؤجل إلى يوم القيامة وقد تغفر الذنوب في الدنيا، إلا عقوق الوالدين. يؤاخذ العاق في الدنيا قبل مؤاخذته في الآخرة، ولا بد. وأول أنواع العقوبة على العقوق أن يعق العاق أبناؤه، فيجد من أبنائه ضعف ما فعل مع أبويه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومفهوم المخالفة يقول عقوا آباءكم تعقكم أبناؤكم. أمر بديهي. فإحنا لنا كلام عن بر الوالدين، وقلنا حتى فيها قصيدة قالها أحد الآباء، وفي تفسير وبالوالدين إحسانا، وأخذ هذا الشريط وأذيع في إذاعة القرآن الكريم ويكرر كل فترة، بيكرروا في وصية الأبناء بالآباء. فأنا أنصح الأب بأن يفوض أمره إلى الله، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل له مخرجا. وأنصح الابن بمحاولة تعويض الأب عن العقوق الذي وجده من ابنه الآخر بزيادة بره والعطف عليه والحنان. وأنصح الابن أيضا بأن يكتب رسالة لأمه لا يلومها ولا يعنفها، وإنما يبين لها واجبات الزوجة نحو زوجها وواجبات الابن نحو أبيه، ويبين لها أن اليوم للأب والغد للأم، فإن شجعت ابنها على عقوق أبيه اليوم فسوف يعقها في الغد، ومن زرع حصد. نعم. وهذا طالب بكلية الزراعة يقول: والدي يملك أرض زراعية ويطلب مني أن أساعده فيها وأن أتفرغ لها بعد إتمام دراستي، وأنا أبغض الزراعة ولا أحبها، وإنما التحقت بكلية الزراعة بسبب مجموعي فقط، وعندما أوضح لوالدي هذه الأمور يغضب ويثور، فهل الإسلام يحتم علي طاعته في مثل هذه الأمور؟ وهل طاعة الوالد تكون في الأمور التي تخصه هو فقط؟ يا بني، طاعتك لوالدك في هذا الأمر واجبة وفرض عليك، وإن أطعت أباك مع مخالفة هواك سيبارك الله لك في عملك وفي زراعتك وصحتك وعمرك وولدك من بعدك، وسيحبب لك هذا العمل رغم بغضك له. وإن عصيت أباك في هذا الأمر لن تجد عملا يرضيك، وإن وجدت لن تستمر فيه، وإن استمررت فيه لن تسعد به، ولن يسعد بك أولادك، ولن تسعد أنت بأولادك. طاعة الوالدين واجبة في جميع الأمور دنيا وأخرى، أي واجبة في جميع الأمور الدنيوية والأخروي، واجبة واجبة واجب. طاعة الوالدين ليست واجبة في شأن واحد وأمر واحد فقط، ألا وهو المعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما سوى ذلك فطاعة الوالدين واجبة. هذا بالنسبة للولد والبنت. فإن تزوج الولد بقي الأمر فيه طاعة الوالدين أولا بعد طاعة الله، وإن تزوجت البنت انتقل الحق للزوج، فأصبحت طاعة الزوج واجبة بعد طاعة الله وقبل طاعة الوالدين. أما الولد إن تزوج فطاعة والديه أولا قبل أي إنسان وبعد طاعة الله، لأنه قوام. الرجل قيم على امرأته، فلا يطيع امرأته ويعصي والديه، إنما يطيع والديه ويعصي الدنيا. أما المرأة فهي في كفالة زوجها وعليها طاعة هذا الزوج، فإن تعارض أمر الأب وأمر الزوج فعلى الزوجة أن تطيع زوجها وتعصي أباها. إذا كانت الأمور فيما هو مباح، فيما هو مباح، مع العلم بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، طاعة الوالدين واجبة في كل الأمور، لدرجة أن العلماء قالوا إذا كان الجهاد فرض كفاية وأراد الولد أن يخرج للجهاد في سبيل الله فمنعه أبوه أو أمه وجبت عليه الطاعة والقعود عن الجهاد، عن الجهاد في سبيل الله. وهناك أحاديث تدل على ذلك، حيث جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أخرج إلى الجهاد معك. فقال: هل لك أبوان؟ قال: نعم، وقد تركتهما يبكيان. قال: فعد إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وأمره بالقعود، وأمره بالقعود. وجاء آخر وطلب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سائلا: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: اذهب ففيهما فجاهد. من هنا قال العلماء: الخروج للجهاد في سبيل الله إذا لم يكن متعينا، أي ليس فرض عين بل فرض كفاية، فلا يصح الخروج بغير طاعة وإذن الوالدين. نعم. فخريج الزراعة، أنت تلميذ لسه، أنت لو فكرت أنك أنت لما تتخرج ما تسمعش كلام أبوك مش هتتخرج عمرك، مش هتتخرج، هتسقط كل سنة وتخيب، وياما خابوا ناس في بكالوريوس الطب ويخيب، وبكالوريوس هندسة يقع وخلاص وراحت عليه ياما. ولسه احنا كنا بنقول اهو على المنبر يوم الجمعة، فأقسموا لا يسرمنها وأقسموا لا يسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فإن عزمت على معصية أبيك بعد تخرجك فأنت عازم على معصية تؤاخذ عليها. أطع أباك ولا تغضبه عليك ويفعل الله ما يريد. مين عارف؟ يمكن بعد ما تتخرج أبوك نفسه غير رأيه. مين عارف؟ يمكن بعد ما تتخرج ما تلاقيش شغلة وتسد الأبواب كلها في وجهك. يا بني خير العمل الزراعة، وخاصة إذا كان الإنسان يملك أرضا عبادة، عبادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له أجر. يعني تصور العصافير اللي بتنزل والفلاحين يتغاظوا منها ويعلقوا خيار المآتة وكلام من ده، ما بتاكل العصافير بتاكل الزرع غصب عنه. عارف العصفور اللي بيأكل الزرعة دي؟ نقرة العصفور دي تتكتب في صحيفة حزانات الزارع. هو مش عاوز يأكل ويهش ها ويعلق له خيال مآت وحاجات زي كده، ومع ذلك يؤجر برضه. علشان كده قالوا يثاب المرء رغم أنفه. شوف، يثاب المرء رغم أنفه. فالزراعة يا سلام، ده الأرض خير. وبعدين ما فيش حاجة، ده انت بترمي حبة وتقول يا رب نطلع لك الخير كله. ها، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لتمنيت أن أكون فلاحا في أرض أفلحها وأحرثها، لتمنيت ذلك. ولا زالت تراودني الفكرة، مش الفكرة ما خلاص، يعني فكرة أن أتمنى أن ألاقي حتة أرض زراعية أروح أحط عليها حصيرة وأقعد في وسط الزراعة ونقرأ شوية قرآن كده، يعني نردد القرآن في وسط الزروع حتى تشهد في وسط الهدوء بتاع الريف ده. إنما المدن خلاص النهاردة بقى الإنسان ما يقدرش يعيش فيها، دوشة، قلة أدب، ضوضاء، تلوث للبيئة، تلوث الجو، انحرافات خلقية وسلوكية، والجرائد مليئة كل يوم بالحوادث الخلقية والأخلاقية. وثم إنك أنت في المدينة، إحنا من فضل ربنا علينا، شوف المسجد، شوف لما أسكت أنا، شوف ميزة غير موجودة في أي مسجد في مصر، الميزة دي. لا ترمي ولا أتوبيس ولا قهوة جنبنا، مش كده؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعني رحمة من الله. شوف، ترمي الإبرة إلى ترن، أي مسجد تاني تلاقي جنب منه بقالين وزيتين وخياطين وترميات وأتوبيسات وعمارات وميكروفونات وحكايات. فنفضل ربنا حبيبي، شوف الهدوء، شوف طعمه، يدعو للتأمل إزاي. فيبني زراعة حلوة، زراعة جميلة، ومن فضل ربنا عليك إن أبوك عنده حتة أرض بيقولك تعالى زراعها معايا. وبعدين شوف فضل ربنا عليك إن خليك كل الزراعة، أو هتخرج كل الزراعة، يعني مهنتك وشغلك. ده لما سيدنا سليمان بيقول لأعذبن عن الهدهد، قالوا المفسرين تعذيب، وشيخي بالذات اللي قال لي الكلام ده، تعذيب الهدهد، بقول له هيعذبه ازاي يا سيدنا الشيخ؟ يعذب الهدهد ازاي؟ فقال لي يضعه في غير بيئته، يضعه في غير بيئته. في ناس قالوا بلاد فريشه، وفي ناس قالوا بحبسه. فشوف سيدنا الشيخ بيقول لي بوضعه في غير بيئته. قلت له يا سلام يا سيدي، ازاي؟ قال لي نعم، اذا وضعه بين الفراخ وجدوه مزينا مزخرفا نقروه ولم يعرفوا قدره. وإن وضع بين الطواويس لاحتقروه. هدهد في وسط الطواويس، طاووس يفرش مع يروح فرش ديله ويهز كده، الهدهد جنب منه يسوي ايه؟ ولا حاجة. فلو وضع بين الطواويس لاحتقروه، ولو وضع بين الديوك لنقروه. يبقى عذاب كده وعذاب كده. فأن يوضع الإنسان في غير بيئته شيء مؤلم جدا. عذاب كده وعذاب كده. فأن يوضع الإنسان في غير بيئته شيء مؤلم جدا، شيء مؤلم مؤلم جدا يعني. نعم. وهذا شاب حاصل على مؤهل جامعي يقول أريد الارتباط بإنسانة، هذه الإنسانة أكبر مني بعام ولم تصل إلى أي درجة من التعليم، فهي لا تقرأ ولا تكتب، ولكنني أحبها في الله ولا أقدر على مفاتحة والدي في هذا الموضوع خوفا من عدم رضاهم، وأنا أريد الارتباط بها فتكون نتيجة غضبهم علي والعياذ بالله، فأرجو من سيادتكم الهداية والرشاد. يا بني أنت تقول أنك تحبها في الله، والزواج ملوش علاقة بالحب في الله. واللي يختشي من بنت عمه ما يجيبش منها عيال. انت فاهم طبعا، ها؟ واللي قاعدين فاهمين انا عاوز اقول ايه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية انه التكافؤ في الزواج مطلوب. التكافؤ في الزواج مطلوب، بمعنى انه المستوى الاجتماعي لما يكون متقارب يبقى فيه أمل في استمرار الحياة. التكافؤ والتناسب والتوائم في الثقافة كذلك يجعل العشرة بين الرجل والمرأة أدوم وأحرى أن تدوم، هو مثقف وهي مثقفة وما إلى ذلك. التكافؤ حتى المادي، إن كان هو من أسرة غنية أو متوسطة أو فقيرة، فكلما كان التكافؤ موجود كلما كان الزواج سعيدا وكان هناك الأمل في استمرار الزواج. وقد شرط بعض الفقهاء التكافؤ، شرطوا التكافؤ لصحة الزواج، شرطه بعض الفقهاء التكافؤ ده. فأنت تقول أنك مثقف وهي غير متعلمة لدرجة أنها لا تقرأ ولا تكتب، وفي عصرنا هذا امرأة لا تقرأ ولا تكتب ولسه ما اتجوزتش، الكبار اللي عنده 50 سنة وطالع، 45 وطالع ما بيقراش ويكتب، إن كان راجل ولا ست شيء معقول لأن الأمية كانت منتشرة فينا. إنما النهاردة بنت عندها 18 سنة 16 سنة 20 سنة في سن الزواج ما بتقراش وما بتكتبش، تبقى مصيبة. تبقى جاية منين بقى؟ ده كله بيدخل مدارس، ده من زمان قوي عاملين التعليم إجباري في المرحلة الابتدائية أو الإلزامية، بيسموها المرحلة الإلزامية، كونها لا تعرف القراءة والكتابة مسألة محتاجة إنها تتجوز واحد زيها لا يعرف القراءة والكتابة، يعني أو يدوبك بفك خط. لا، ثم إن أنت كونك تعرف إن الأب والأم مش موافقين على الزواج يبقى طبعا لازم تبتعد عنها فورا تبتعد عنها وتدعها لله تبارك وتعالى يرزقها بمن يصلح لها ويرزقك بمن تصلح لك. ما حكم الدين في الآتي؟ سيدة تزوجت من رجل مسيحي أصلا شهد بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله ويؤدي الصلاة، يعمل في هيئة عالمية منعته من إشهار إسلامه لحرصه على الاحتفاظ بالوظيفة، علما بأن الزواج تم بعقد عرفي شهد عليه اثنان. كل هذا الكلام خطأ ولا يصح، وسوف تجنين المتاعب والمآسي بعد ذلك، لأن دي أمور احنا شفناها وبالخبرة وجدناها ولسه من غير ما اتكلم بس بشوف حاجات بالشكل ده كتير قوي. الست موجودة هنا بتعيط بتبكي، والزوج خد عياله ومشي، والست بتبكي وبتعيط ومخلفة بنت، والبنت جنسيتها انجليزية، ما هو الزوج انجليزي، فالبنت جنسيتها انجليزي، وطلق الرجل الانجليزي المرأة المصرية، وهي طبعا بقيت في مصر وهو في بلاده ومعه ابنته متجنسة بالجنسية الانجليزية، وتكاد يعني المرأة تجن وماذا تفعل، وغيرها كثير. الزواج العرفي كمان لا تعتبر به ولا تعتمده المحاكم، فإن حدث لك شيء مع هذا الزوج بالزواج العرفي لا تستطيعين أن تحصلي على حقوقك منه، أو حتى أن تثبتي بنوة أولادك. وهناك حادثة جاءتني منذ أسابيع في امرأة متزوجة بزواج عرفي، وبعد أن أنجبت تخلى عنها الزوج وانصرف ورفعت القضية، وأنكر الرجل بنوة الطفلة، أنكرها ولم تستطع هي أن تكسب القضية، وبقت البنت بنت سفاح وهي بنت الراجل. أمور كثيرة أوي، فالمسائل دي محتاجة تصحيح فورا منك، أنه إذا كان هو مسلم إسلام حقيقي يتزوجك زواج علني شرعي قانوني تضمني حقوقك وحقوق أولادك من بعدك، وبعد كده الرزق على الله. اللي هي بقى رفضته ما رفضتوش ده موضوع ما يصحش يفكر فيه. نعم. ما حكم الدين في امرأة متزوجة وهناك مشكلة في رأسها، قال لها الطبيب المختص أن تغسل رأسها إلا كل 15 يوم، فهل يصح الاغتسال من الجنابة بدون غسل الرأس؟ نعم يصح لها ذلك، لأنها مريضة، تمسح عليها فقط حتى تشفى، ثم بعد ذلك خلاص، أو تغتسل كل 15 يوم، وفي أثناء 15 يوم الممنوع عنها الاغتسال هتغسل الجسد وتمسح على الرأس دون غسل، ويصح من الصلاة إن شاء الله. رجل كتب كل أملاكه بيع وشراء لابنه الوحيد دون إخوته البنات، والسؤال هل يقع ذنب هذا التصرف على الأب وحده أم على الأب والابن معا؟ يقع الذنب على الأب وحده طالما كان حيا والابن لا يعلم، أو نصح الأب فأصر، فإذا مات الأب وقع الذنب على الابن الذي قبل هذه الكتابة وهذه الوصية إذا لم يعدلها، لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. طيب فإذا لم يصلح بينهم فالإثم عليه على طول. في حاجة اسمها مفهوم إيه؟ المخالفة. النهار الواحد يشوف فيه وسكت، يبقى الليل إيه؟ ما تشوفش فيه، ده اسمه مفهوم المخالفة. فلما أقول فأصلح بينهم فلا إثم عليه، مفهوم المخالفة يقول إذا متى يكون الإثم؟ إذا لم يصلح. شفت إزاي؟ فالإثم على الأب والابن معا إن رضيا الاثنان بذلك في حياتهما، في حياته. فإن كان الأب فاعلا لذلك ضد رغبة الابن مع نصحه وتوجيهه فالإثم على الأب وحده طالما كان حي، فإن مات انتقل الإثم إلى الابن ما لم يصلح الأمر ويعيد الأمر إلى نصابه. فتاة كانت تصلي فريضة المغرب طيلة 15 سنة بدون التشهد الوسط، ودون أن تسأل، ومنذ فترة قصيرة عرفت أنها تصلي الفريضة بدون التشهد الوسط، فما رأي فضيلتكم؟ بعد 15 سنة ما شافتش حد بيصلي المغرب أبدا، ما راحتش جامع أبدا، ما شافتش أمها أبوها، لم ترى الأم، لم ترى الأب، لم ترى صديقة، لم ترى أحدا يصلي المغرب بتشهد أول. ظلت 15 عاما تصلي المغرب بغير تشهد أول. السؤال اختباري هو أم أن ذلك حقيقة؟ التشهد الأول يجبر بسجود السهو إن ترك سهوا، أما إن ترك عمدا فلا يجبر بسجود السهو بل تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. إن ترك التشهد عمدا بطلت الصلاة، إن ترك سهوا جبر بسجود السهو. الآن ترك التشهد جهلا فما الحكم؟ فما الحكم؟ استغفر الله وتوب إليه وصلي الصلاة الصحيحة، ثم عليك بعد ذلك مع كل مغرب تصلينها أن تصلي مغرب، أن تصلي مغربا أخرى. نعم. في كثير من الأحوال، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، العلم بالفرائض، فرائض العين. نعم. في كثير من الأحوال تتوارد على ذهني في أثناء الصلاة فكرة لحل مشكلة أفكر فيها، أو أن أتذكر مكان شيء مفقود، إلى غير ذلك من الأشياء التي قد تكون نافعة دنيويا، فهل أخذ بهذا مع نفعه فعلا أم لا؟ تأخذ بهذا؟ أيوة. كيف تأخذ بهذا؟ ما معنى هل أخذ بهذا؟ يعني إذا جاءك حل لمشكلة وأنت في صلاتك هل تأخذ به؟ اعرضه على عقلك، فإن أجازه العقل خذ به، لكن ليس يعني ليس بالدرواشة تصلي بقى ويجي لك الخاطر تحل ازاي هوب وتروح. لا، ما انتش بيوحى اليك يعني. اعرض الامر على العقل، فان اجازه العقل حلم. نعم. ارجو من فضيلتكم ان توضح لنا كما وضحتم من قبل حكم الرجل الذي يتزوج من بنت ثم يتركها ويتزوج من امها والعكس، نرجو توضيح لماذا يكون حكم الابن الذي يريد الزواج من فتاة بدون موافقة الوالد عقوق كما قلتم من قبل، ولا يعتبر ذلك بالنسبة للفتاة، وهل حكم العقوق شامل جميع أمور رفض الوالد، رفض الوالد حتى ولو كان رفض الوالد ليس على حق؟ طبعا السؤال ده توضح، خلاص السؤال ده توضح. قلنا فيه انه طاعة الوالدين واجبة في كل الامور المباحة ما عدا معصية الله، لا طاعة المخلوف معصية الخالق، ذاك امر موضح. وقلنا ان هذه الطاعة تجب على الرجل والايه والمرأة وهما قبل الزواج، فان تزوجه ظل الواجب في عنق الرجل طوال حياة ابويه، وانتقل في حق المرأة الى زوجها، فأصبحت طاعة زوجها أوجب من طاعة والديه، ذاك أمر قد تم توضيحه. والطاعة في كل الأمور ما عدا المعصية. الأمر الثاني أنه اللي حصل فيه لبس، بنقول العقد على البنت يحرم الأم تأبيدا، العقد على الأم لا يحرم البنت. وطبعا كلمة العقد بمعنى العقد دون دخول، فالعقد على البنت وعدم الدخول بها يحرم الأم تأبيدا، أما العقد على الأم بغير الدخول فلا يحرم الابنة تأبيدا. بالنسبة للولد، عقد الولد على امرأة يحرمها على الأب وإن علا، وعقد الأب على امرأة يحرمها على الابن وإن نزل. هذا الأمر. نعم. آخر رسالة يقول صاحبها: حدث يوم الجمعة الماضية أمر غريب جعلنا في ذهول تام حتى اليوم، فقد كنا في العمل بأحد المكاتب بالدور الثاني، ونادانا شخص من الشارع بأنه يوجد بالشارع شخص يحتضر، فنزلنا وكنا حوالي 8 أشخاص، ولكن وجدنا أن السر الإلهي قد خرج، وأخذنا نقلب المتوفى يمينا ويسارا ونفتش في جيوبه عن أي إثبات لشخصه ولم نجد، واستمر هذا حوالي 5 دقائق حتى حضرت الإسعاف ونقلته إلى مشرحة كوم الدكة، واتضح أنه توفي بأزمة قلبية مفاجئة أمام باب الشركة. ثم اتضح أمس فقط أن هذا الشخص هو زميل لنا، ليس في نفس الشركة فقط بل في نفس المكتب ومنذ سنوات. والشيء المثير للدهشة أننا استمرينا حوالي 5 دقائق ووجهنا في وجهه وبين أيدينا، ولم نستطع التعرف عليه، وهو لم يمت في حادثة أو خلافه، ولكنه مات بأزمة قلبية مفاجئة. وحتى الآن ونحن في ذهول لا نجد تفسيرا لعدم تعرفنا عليه وهو بين أيدينا نحن الثمانية. نرجو من فضيلتكم تفسيرنا بهذا الذي حدث حتى تزول عنا الدهشة والذهول. الاحتمال احتمال جربته بنفسي واحتمال آخر. أما الاحتمال الآخر أن تكون المفاجأة والصدمة أذهلتكم عن التأمل في وجه الرجل، وكان كل همكم محاولة الإنقاذ بتدليك يديه وقدميه وفك رباط العنق وما إلى ذلك والتهوية عليه، كل الهم بإنقاذه، فشغلكم ذلك عن التأمل في ملامحه. وهذا أمر وارد وممكن الحدوث في حالات كثيرة، أن يشغل الإنسان بشيء فيشغله ذلك عن شيء آخر. غاية في الوضوح. مثال ذلك في وسائل المواصلات، تقف ويأتي النشال فيدوس على قدمك فتنتبه للقدم فينشل حافظتك من جيبك ولا تشعر به. الألم في القدم أو الانتباه لضربة القدم تجعلك تغفل عن الإحساس بضربة الجيب وما إلى ذلك. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني والذي حدث معي، كان لي صديق أخ في الله عاشرته ومات، وأخبروني بموته وذهبت إليه وهو ميت، وحين نظرت إلى وجهه لم أعرف، وتعجبت جدا كيف اختلف شكله. وأنا في دهشتي أفكر، تذكرت فجأة أنه طوال عمره وطوال معرفتي له لم أراه إلا وهو لابسا لنظارته الطبية، واضعا نظارته على عينه، لم أره بغيرها مطلقا. وحين مات خلعوا عن نظارته الطبية، فحين نظرت إلى وجهه استغربته. فاحتمال أن زميلك لابس نظارة طبية ولما وقع على الأرض وقعت منه النظار، من هنا تختلف الشكل عن بس. فالأمر ما لا يخلو عن هذين الاحتمالين فقط، ما فيش أمر غريب يعني. كنتوا ما خدتوش بل كنتوا التمانية، مش معنى كده أن أنتوا أصابكم شيء ولا معنى كده أن هو شكله اتغير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين.